بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. رحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم في شروط عقد الزواج، وقد ذكرنا من قبل شرطين من هذه الشروط، وهما تعيين الزوجين ورضا الزوجين. وأما الشرط الثالث الذي نتكلم عنه اليوم بإذن الله عز وجل، وهو الولي. اشترط في عقد النكاح أن يتولى عقد النكاح ولي المرأة، سواء كانت سيبا أو بكرا. والدليل على ذلك أولا من القرآن، قول الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه زوج أختا له لرجل ثم طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم أراد أن يتزوجها، رجع تاني، وقد هوى إليها وهوت إليه، يعني هي تريد أن ترجعه ويريد أن يرجعها، فامتنع معقل بن يسار وقال له: يعني زوجتها أختي فطلقتها ثم تريد أن تراجعها؟ لا. فأنزل الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ منين نسبة الولاية هنا؟ نسبة الولاية لأنه إذا كان الأمر لا يحتاج إلى ولاية لا رجعت إليه المرأة وهي تريد أن ترجع إليه، لكن كان الأخ هنا هو اللي واقف في العقبة، عقبة في الطريق وامتنع، فدل ذلك على أن لابد من وجود الولي في عقد النكاح. هذا استنباط، وكما يقول الحافظ أصرح دليل على اعتبار الولي. ها يعني آية واضحة، طبعا هنرى الحديث بالنص، فهذا أصرح دليل على اعتبار الولي. أما من السنة، دليل من السنة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وتقول عائشة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني الولاية لها نظام نتكلم عليه برضه. فإذا لم يكن لها ولي فإن السلطان ولي من لا ولي له. وثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. وفي الحديث: لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، يعني لا تتولى عقد النكاح لغيرها ولا لنفسها. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء خلافا لما ذهب إليه الحنفية بأن المرأة يجوز لها أن تتولى أو أن تنكح نفسها، لكنه قول ضعيف ولا يعتمد على أدلة وكلها أقيسة، ولكن معنى الدليل من القرآن والسنة. ولذلك نقول هذا هو القول الراجح، أن المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها، وأنه لابد من وجود ولي يقوم بعقد الزواج، سواء كانت المرأة ثيبا أم بكرا. إحنا الآية اللي معانا دي كانت المرأة ثيب ولا بكر؟ كانت المرأة ثيب. أما الحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، يعني الناس تفهم تستأمر يعني هي بقى ملكة أمرها وملكة أنها تقوم، لا ليس الأمر كذلك. شرحنا الحديث المرة فاتت إن البكر إذنها صماتها، ولكن السيد تستأمر، يعني لابد أن يطلب منها كلاما واضحا أمرا، فأن تقول نعم أوافق أو لا لا أوافق. ولكن البكر لحيائها لا ننتظر منها صريح العبارة، ولكن يكفينا أنها تصمت. من أحق بالولاية؟ قالوا العصبة، وهذا مذهب الجمهور. والعصبة معروف العصبة أنها تقدم جانب البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة للترتيب، يعني إن كان لها ابن فهو أحق بإيه؟ أن يزوجها، أن تكون المرأة سيب ولها ابن بالغ مسلم بالغ عاقل فيجوز، فهو الذي يتولى أمر النكاح. فإن لم يكن فجانب الايه؟ الأبوة. الأبوة يعني من جهة الأب، يبقى الأب الجد من الأب إلى آخره. أبو العروس أبو الزوجة، فإن لم يكن فجدها من أبيه من أبيها، يعني الجد اللي هو يكون من جهة العصبة. وقالوا الجد الآخر هذا من ذوي الأرحام، جد الأم من جهة الأم. ثم الأخوة يعني أخوها الشقيق أخوها لأب. طيب الأخ الأم قال لا هذا من ذوي السهام وليس من إيه؟ من ذوي من العصبات، ليس من العصبات لأنه لا يرث بالتعصيب. طيب ما فيش، يبقى ابن الأخ، يعني جانب ده كله في جانب الأخوة، جانب الأخوة الأخ الأب الأخ الأخ الشقيق الأخ الأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الأب، ما فيش، ننتقل إلى العمومة، العم الشقيق العم الأب ابن العم الشقيق ابن العم الأب وهكذا. ده رأي ليه؟ هذا رأي جمهور العلماء. الحنفية قالوا لا، لا يشترط، لا يشترط أن تكون الولاية من جهة العمومة فقط، فقد تكون أيضا من ذوي الأرحام، قد تكون أيضا من ذوي الأرحام. وبذلك أدخلوا الجد الأم، أدخلوا الخال، أدخلوا الأخ الأم، قالوا هذا مسألة الولاية في مسألة النكاح ما لهاش ارتباط بمسألة الايه؟ الميراث. قالوا ما لهاش ارتباط بمسألة الايه؟ الميراث. قال أن الولاية هنا مترتبة على ما يصيب الأقارب من غضاضة، وربما بعض البنات عايشين مع الأخوال والجد الأم، وقد يتعلق بتزويجهم غضاضة أكثر من الأعمام اللي هم قد يكون في بلاد أخرى وما يعرفوش حق عن البنت ديت. يعني المسألة مرتبطة بدول أكثر من غيرهم. فإحنا نقول يعني إذا الأمور على طبيعتها وما فيش حد بعيد عن البنت، فالأولى بتزويجها العصبات، الأولى بتزويجها العصبات. إذا لم نجد العصبات، ساعات تيجي واحدة تقول لها طبعا أنا دلوقتي أبوها ميت وما ليش عمام، وإخواتي في حالهم اللي سافر أمريكا واللي سافر ما عرفش حاجة عنهم، وما ليش دلوقتي إلا إيه خالي وهو اللي مربين طول عمر عايشة معاه، ينفع الخال دوت يكون ولي ولا ينفعش؟ أظن الصورة كده واضحة إن هو أكتر واحد هتبقى في وشه يتعلق بها غضاضة إذا تزوجت برجل غير كفء مثلا هو الخال. فيبقى في هذه الحالة نقول لا بأس إن خالك هو اللي يتولى عقد الزواج. طب زوج الأم؟ لا، زوج الأم ده بعيد خالص بقى، حتى لو كان هو اللي مربيها، حتى لو كانت تربيها عنده. يعني بعض الناس يقول ده أنا اتجوزت أمها وهي لسه بنت صغيرة وتربت عندي، محرم، أنت محرم ليها ماشي، ولا يجوز لك أن تتزوجها، لكن تتولى عقد النكاح لا. طيب العيلة كلها موافقين إن هو دوت إن ده مربيها، نقول هنا نشوف بقى مين الولي اللي يحل المشاكل دي، أصل دي مشاكل بتحصل في الأسر. هو مربيها طول عمره ويجي دلوقتي ابن عمها هو ده الولي الأساسي، لأن ملهاش حد إلا ابن عم. بيجر في أنفسهم شيء. طب نحل المشكلة إزاي؟ نقول لابن العم دوت ولا للأخ ولا الغير من الأولياء وكيله، وكيله بإيه؟ بأن يتولى أمر الزواج. في بعض العائلات كبير العيلة دايما هم بيحبوه هو الإيه يجوز بنات العيلة كلها، يعني راجل ليه مكانة في العيلة، كل ما بنت كده يجي لها نصيبها يقول لا يا حاج فلان يعني أنت تفضل. طيب هو منكم مش ولي ليها خالص، ازاي بقى المشاكل دي تتحل؟ نقول بالوكاله. يعني شوف فين الوالي، ابوها يا حاج فلان انا وكلتك انت دي بنتك وانا وكلتك انت تتولى عقد الزواج، وهو بقى في حاجه يقول لك وكلت زوجتك ابنه موكلي زي ما قلنا المره فاتت ابنه موكلي فلان فلانه بنت فلان، والثاني يقول قبلت منك زواج ابنه موكلك فلان فلانه بنت فلان الى اخره، وتم عقد الزواج. يبقى كده نحل، يبقى حفظنا على موضوع الولايه، وفي الوقت نفسه حفظنا على الشكل العام اللي الناس عايزه يعني تظهر فيه بمساله بمساله الوكاله. فاذا لم نجد الولي الاقرب على الترتيب اللي احنا قلناه، انتقلت الولايه الى الولي اللي بعده. يعني مثلا الاب احق بالولايه، الاب مش موجود، مش موجود، يا ترى اختفى، مفقود، أسير، هو في الحالة ديت هننقل الولاية على طول لغيره. لكن مش موجود مسافر، في اتصال بيننا وبينه، أيوه هنكلمه، الموضوع كذا وكذا، والعريس مستعجل وهو ما يقدرش يجي عشان التأشيرة بتاعته ما يعرفش يجي دلوقتي، يبقى يعمل يوكل. مش شرط وكالة رسمية. هل الحاجات الرسمية ديت، الحاجات الرسمية دلوقتي بتمشي بأي حاجة. يعني لو العروسه ماضت والعريس مضى بيعتبرها زواج على مذهب الاحناف. لكن احنا عايزين نضبط الناحيه الشرعيه مع الاوراق الرسميه، الاوراق الرسميه هتمشي باي صوره. لكن الناحيه الشرعيه نتصل بيه يقول لهم انا اثنين شهود يسمعوه وبيقول انا وكلت فلان اني تولى عقد الزواج لبنتي وانتين، عايز يخلي الوكاله رسميه يبقى خير. يبقى وكل فلان يتولى عقد الزواج، خلاص نيجي لعقد الزواج يتولى المساله. وهكذا تنتقل الولايه. مش نقول له بقى طالما مش موجود يبقى نجيب على طول، لا لازم نستاذنه الاول، لازم نستاذنه. مش الاب مش موجود يبقى الاخ يخش على طول؟ لا، ما يخشش الا اذا فقد الاب بموت مثلا او بفراق بفقد فقد او اسر او نحو ذلك، بحيث احنا مش هنعطل الامور حتى يظهر الامر على حقيقته. طيب نقرا كلمتين دول ونشوف الملاحظات المتعلقه بها. نقول يشترط لعقد النكاح ولي المرأة سواء كانت بكرا أم سيبا، والأدلة على ذلك من القرآن كتحقيق ربع قرآن ما ورد في سبب نزول قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها ثم إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان الرجل لا بأس به يعني المطلق هذا. وقالت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله. ومعنى لا تعضلوهن لا تمنعهم. قال الحافظ وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتاج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، يعني يقول لك الصحابة كلهم عارفين أن الزواج لازم يكون بإيه؟ بولي. وأما من السنة فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن ومواليها فنكاحها باطن ثلاثة ولها المهر بما أصاب من فرجها أو ما أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي لهم. وهذا هو ثابت عن عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب بن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم جميعا. وكان أبو هريرة يقول لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. قلت والأدلة السابقة لم تخص السيد بن البكر بل هي عامة، ولذا ترجم من إمام البخاري قال باب من قال لا نكاح إلا بولي لقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، فدخل فيه السيب وكذلك البكر. وكما أن المرأة لا تتولى عقد النكاح لنفسها فهي كذلك لا تتولى عقد النكاح لغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال ابن تيمية رحمه الله دل القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما كان يزوج النساء الرجال ولا يعرف عن امرأة تزوج نفسها. وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات الأخدان، ولهذا قالت عائشة لا تزوج المرأة نفسها فإن الباغي هي التي تزوج نفسها. ملاحظات. قال الشيخ محمد بن سعيد المقدم رحمه حفظه الله إن من مقاصد هذا التشريع الحكيم يعني اشتراط الولي صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة. اثنين، إذا زوجت المرأة نفسها قال مالك لا يقر هذا النكاح أبدا على حال وإن تطاول وولدت منه أولادا لأنها هي عقدت عقد النكاح فلا يجوز ذلك على حال. وبناء على ما تقدم فما يحدث في بعض الجامعات من تزويج الفتاة نفسها دون إذن أوليائها نكاح باطل لا يصح، وهو كما قال أبو هريرة فإن الزانية التي تزوج نفسها. طبعا اشتهر في الأيام الأخيرة دية إن الولد والبنت في الجامعة ها يجوزوا بعض ويروحوا يفرشوا لهم شقة يقابلوا فيها وبعد كده كل واحد يروح لبيتها. أولا هذا نكاح سر، لأن طبعا نسمع كمان إن من شروط النكاح الإعلان، وأعظم ما فيه من سرية إن أقرب الناس إليهم لا يعرفون بهذا النكاح، إن بعض الشباب اتفزلك في الحتة دي لما سمع إن ده نكاح سر قال طب نعلن، هيجوا كده على في المدرج قدام الفسدة كلهم وكلهم فاسدين، شوية شباب كل واحد واخد له واحدة ومع بعض كده بنعلن مع بعض أنا جوزت فلانة وأنت جوزت فلانة وأنت جوزت فلانة بكده إيه إعلان. نقول هذا ليس إعلان بل هو سر أيضا فكاتموا عليه، لأن لو كان إعلانا لكان أحب الناس إليهم يعرفونهم. يعني إزاي البنت تتجوز وأبوها ما يفرحش بيها وما تفرحش بيها؟ وتروح أول ما يجي لها العريس تروح تتصل بأولاد خالتها وأولاد عمتها وعمتها وخالتها وفلانة وفلانة والعيلة كلها أول ناس تعرف إزاي ده كله؟ ها دول هؤلاء هؤلاء جميعا لا يعرفون، أين الإعلان إذن؟ هذا كله سر. ثانيا لم تتحقق فيه جانب الإيه الولاية فهذا ليس بزواج، هذا زواج إيه؟ هذا زواج باطل. اختلف العلماء في تحديد الأولياء. قال الحافظ فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم الأولياء في النكاح هم العصبة وليس للخال ولا والد الأم اللي هو الجد لأم من ناحية الأم ولا الإخوة من الأم ونحن هؤلاء ولاية، وعند الحنفية هم من الأولياء، يعني الحنفية خالفوا في مسألة الولاية. وهذا الأخير اللي هو قول الحنفية هو الذي عول عليه صديق حسن خان في الروضة الندية، وهذا من تلاميذ الشوكاني. قال رحمه الله: والذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء، وكان المزوج لها غيرهم. وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ الأم، وذوي الأرحام كابن البنت، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الأعمام ونحوهم. فلا وجه لتخصيص ولاة النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث. ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعا أو لغة هو هذا. وعلى هذا فأقول: ينبغي أن يقدم في الأولياء أو من الأولياء ما ذهب إليه الجمهور، يعني بقى عشان نجمع بين الأقوال بين العلماء، يعني نقدر كلام الجمهور، فنقول نقدم كلام الجمهور أولا. فإن لم يكن منهم أحد انتقت الولي لغيره من ذوي الأرحام، ولا غضاضة في ذلك والله أعلم. الملحوظة رقم 4: يشترط في الولي أن يكون من أهل التكليف، يعني مسلم بالغ عاقل. طبعا مسلم ما ينفعش يكون الولي كافر، يعني لو بنت أسلمت وهو لسه يهودي ولا نصراني ما ينفعش يكون ولي لها في عقد الزواج، لأن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. والنكاح ولاية، والعقد النكاح فيه ولاية، فلا يكون له ولاية عليه في عقد النكاح. وما ليه؟ لو كان في حد من أقاربها أسلم يكون هو إيه؟ أولي ولي الله. ثم فيش، يبقى السلطان ولي من لا ولي له. طيب، لابد من العدالة. طبعا كثير من العلماء اشترط العدالة، والعدالة اللي اتكلم عليها العلماء لو حبينا نطبقها في الزمن دوت ما حدش هينفع. فنقول ما قاله الشيخ ابن عثيمين: أهم حاجة في مسألة العدالة أن يكون مؤتمنا، أن يكون مؤتمنا على بناته أو على من يتولى أمره. لأن طبعا لو قلنا المدخن ليس بعدل، يبقى كثير من الناس جوازهم مش هينفع، لأن الدخان معصية. فمش هينفع نقول لا، يعني هذا ربما كان في وقت من الأوقات شددوا في أمر العدالة. أنه ولذلك الشيخ ابن عثيمين تخلف في المسألة دي، في مسائل، حتى في مسائل الشهادة، الشهود، العدالة الظاهرة، وده طبعا شيء لابد منه. في العدالة الظاهرة في الشهادة العلماء حطوا شروط وشددوا فيها أول. لو حبينا نطبق الشروط اللي حطوها العلماء في الشهادة، يبقى مش هنقبل شهادة كثير من الناس، أو يمكن ما نقبلش شهادة أحد في هذا الزمان. يبقى إيه؟ نقول الأدنى فالأدنى، أقرب الناس إلى هذه العدالة نأخذ به، أقرب الناس إلى هذه العدالة نأخذ به. فهنا اشترط في مسألة الولاية أن يكون مؤتمنا على بناته، أما إذا أو على من يتولاها يعني. أما إذا كان غير مؤتمن ولا يحافظ على بناته فهذا نقول تسقط من هذا الجانب. فإذا كان مؤتمنا لكنه مبذرا للمال، لكن هو من حيث العرض مؤتمن، لكن من حيث المال بيصرف ماله في الحرام. احنا المسألة متعلقة بالإيه؟ بالعرض، ما نرجع مسألة المال. فنقول خلاص هو مؤتمن على عرضه، يبقى نقبل شهادته في هذا الجانب. أما مسألة المال يبقى ليها موضوع تاني، يبقى ليها موضوع تاني نحكم فيها. فإذا كان ممكن رجل سكير بيشرب خمر، لكن هذا بيقول يعني ايه شهم، حافظ على عيلته، حافظ على بناته، ما في، مش ديوس، يبقى ده مؤتمن، يبقى هي تصلح ايه؟ تصلح شهادته. فهذه مسألة يعني دقيقة، الشيخ ابن عثيمين تكلم فيها بدقيقة. يقول: والصواب في هذه المسألة أنه لابد أن يكون الولي مؤتمنا على موليته. وأما الكافر فلا يكون له ولاية على مسلمة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد زوج ابن سعيد بن العاص أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان وهو أبوها حي، لكنه كان مشركا، وكان مشركا وقتها، فلم يكن له عليها ولاية. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلم. ملحوظة رقم 5، رتب العلماء الولاية على النحو الآتي: الأب ثم الجد الأب وإن علا، ثم الابن ثم أبناء الابن وإن نزلوا، ثم الإخوة لأبوين، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام لأبوين، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام إلى آخر. وهنا خلاف في تقديم بعض هؤلاء، زي ما قلت في الأول قدموا الإيه جانب البنوة على جانب الأبوة، فيعني لعل نقلت أنا الرأي لنقل الأبوة، قدم الأبوة على البنوة، ففي خلاف بين العلماء، لكن لم يختلفوا في أن هم دول الإيه العصبات، إلا أن الحنفية أدخلوا ذوي الأرحام. فإن لم يوجد أولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، على هذا فيكون وليها مأذون الأنكحة لأنه وكيل عن السلطان في هذا الأمر، والله أعلم. وترى اللجنة الدائمة أن وليها في هذه الحالة والقاضي الشرعي، يعني طبعا عندهم إيه الزواج يكون عن طريق القاضي الشرعي. 7، اعلم أن زوج الأم لا يكون وليا لابنتها رغم أنها ربيبته في حجره لأنه ليس من أوليائها، لكن إن وكله الولي صحت الوكالة وصح العقد. 8، يحدث في بعض العائلات أن يكون فيهم كبير العائلة وقد لا يستحق الولاية شرعا لبعض بنات العائلة لأنه ليس من عصباتها، وهم يحبون أن يتولى هو العقد بنفسه لمكانته بينهم، فلا مانع من أن يوكله الولي بذلك ليتولى هو عقد النكاح، كما أن لمأذون الأنكحة أن يوكل من يتولى عقد النكاح إذا كانت المرأة لا ولي له. 9، إذا غاب الولي الأقرب ولا يمكن الرجوع إليه انتقلت الولاية إلى من بعده، فإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له. قلت: ويجب أن يراعى أننا في هذا الزمان يمكننا إعلام الولي الغائب عن طريق الهاتف، بل يمكننا أن يتم العقد الشرعي منه خلال هذه الأجهزة إذا تيقن أنه الولي حقيقة، والأولى أن يوكل غيره إذا تعذر حضوره أو كان غيابه مستمر فترة تطول أو نحو ذلك، فالأمر يحتاج إلى نظر ومشورة. 10، إذا أوصى الولي، يعني الولي قال لو مت يبقى فلان هو الولي في تزويج عيالي، يعني هو دلوقتي بيوصي لو مت يبقى فلان مثلا مسؤول عن إدارة أموالي للأولاد، يبقى في ديه إيه وصاية على الأموال، وساعات تبقى الوصاية على الرعاية، يبقى وصية من بعد فلان على رعاية أولادي، وساعات تبقى على الكل، يعني وصية عموما على أموالي وعلى رعاية أولادي فلان، الوصية دي ماشي الوصية تمشي. لكن لو قال طب وصية لما حد من عيال بناتي يتجوز يبقى هو ده الولي، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ نقول الصحيح أنها لا تصح، الراجح أنها لا تصح. ليه؟ لأن الولاية تسقط بالموت وتنتقل إلى غيره، فهو ما تنفعش هذه الوصية، فكأنه يقول أنا أوصيت ألا تكون ولاية لغيري من بعد، كأنه يقول ذلك وجعل الولاية لوصيه، وهذا لا يصح. ولكن إذا مات حتى لو أوصى فإن الوصية هذه لا تنفذ، إنما مين اللي يتولى؟ الأولياء اللي رتبوا شرعا ينتقل الولاية إلى غيره، إلا إذا هم قالوا خلاص إحنا نمشي الوصية أجازوه، يبقى كأن هذا الولي الجديد هو اللي وكل هذا الوصي، يبقى ما مشيناش لأنها وصية الميت، ولكنها مشيناها لأنها إجازة الولي الجديد لهذا الوصي. يعني يقول لك بقى يعني هو برضك عشان كلمته برضك ها محافظ على مكانته، طالما هو وصى أنا موافق خلاص يا فلان اتفضل أنا وكلتك، يبقى كده تمشي، إنما مجرد الوصية وهو أحق بالولاية لا يجوز. طيب، إذا أوصى الولي بأن يتولى عقد النكاح فلان بعد موته هل تنفذ وصيته؟ الجواب لا تنفذ، لأن الولاية تسقط بالموت، إلا أن يأذن الأولياء الأحياء لهذا الوصي فإنهم أصحاب الحق فيوكلوه بذلك. هل يصح أن يتولى إنسان طرفي العقد يبقى هو الإجاب والقبول؟ نقول نعم، يجوز أن يقول هو الإجاب وهو الإيه القبول، وله صور، من صوره مثلا أن يتزوج ابنة عمه وبيتجوز بنت إيه بنت عمه أو بنت عمته وملهاش من الأولياء حد غيره، يعني الأولياء الأبياء كلهم مش موجودين، هو الولي وهو الزوج، ولا ينفعش يتجوز بنت عمه. فهنا يجوز له أن يزوج نفسه منها. فيقول الحاضرين أشهدكم أني قد زوجت نفسي لفلان، طبعا بموافقتها، هتكون موافقة عليه الأول، مش هو كده استغل الموقف وروح يتجوز بنات العيلة وخلاص، يكون طبعا راضيين على إيه؟ على هذا الزواج. مش موافقين على إيه؟ إذا ما هو إذا ما هو في أولياء تانيين خلاص هيتقدم. ها؟ لا ما هنا هننظر بقى هل يمنعوه؟ هل يمنعوه لأنه غير كفء؟ يبقى لهم الحق. أما إذا كان كفءا وبيمنعوه كده بس فهذا لا يجوز، لأنه إذا كان كفء هنتكلم دلوقتي عن مسألة عضل الولي، يعني حتى بلاش هو المسألة دي، حتى لو جيل البنت زوج وكان كفءا والأب منعه ليس لشيء إلا أنه رافض وخلاص. طب ليه ده راجل كويس وصاحب دين وصاحب مال ومساواة الاجتماعية زينا، يعني الكفاءة نازلة في كل، فمنعه. فيجوز لهذه المرأة أن توكل غيره، مش هتتجوز نفسها لكن تنتقل الولاية إلى غيره. فهذه المسألة احنا بنتكلم طبعا مسألة على أساس أن هو الأمور هادية، أما بقى إذا في مشاكل يبقى ده موضوع تاني. كذلك يجوز أن مثل المرأة تقول الزوجة يعني أنا وكلت عمي أنه هو يتولى عقد أو هو وليها، بلاش توكل هنا، هو أصبح هو الولي فهو وليها، والزوج يجي لنفس الولي يقول لك أنا وكلتك أنك أنت إيه اللي تجوزني، وهو من ناحية ولي للمرأة ومن ناحية وكيل للزوج، فيتولى عقد الزواج يقول زوجت موليتي فلانة لوكيلي فلان على كتاب الله وسنة رسوله، يبقى هو اللي تولى ايه طرفي العقد. ومن ذلك مثل ما يشبه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صدقة، يبقى هو الزوج وهو الايه الولي، فقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، يبقى تزوجها من طرف ايه من طرف واحد. يعني نقرا هذا الكلام حاضر. له صور، الاولى ان يكون هو احد طرفي العقد بالاصاله عن نفسه وبالولايه عن الزوجه، مثاله ان يكون هو ابن عمها وليس له ولي اقرب منه فيقول امام الشهود اشهدكم اني تزوجتها او اشهدكم اني زوجت نفسي ابنه عمي فلانة. ونظير ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. الثانية أن يكون وكيلا عن الزوج وعن ولي الزوجة، فيوكل الزوج أن يزوجه ويوكل ولي الزوجة أن يزوجها، فيقول أمام الشهود زوجت ابنة موكلي فلان فلانة إلى موكلي فلان. أنا حاج عبد الرحمن، يجوز السائل أن تتجوز من شهود ووكيل عرفي؟ ايه وكيل عرفي يعني؟ يعني جواز عرف؟ من غير ما يتسجل يعني؟ في اثنين شهود ووكيل. وكيل ده ولي ولا وكيل؟ ده ابوها ولا اخوها؟ يعني وليها؟ ايوه وليها. من غير ما يثبتوا المسألة في الوثائق الرسمية؟ تقصد ما كتبوش بالوثيقة يعني؟ لا. الزواج إذا كان بالشهود وبالولي وتحدد فيه الشروط اللي احنا بنقولها دي كلها فالزواج صحيح شرعا وقانونا كمان. بس في حاجه بس بيعملوا الحاجات دي عشان يهربوا. ما انا لسه هقول لك، هم دلوقتي بيعملوا كده ليه؟ عشان المعاش. ايوه معاش اللي يعمل كده. طبعا دي بيقع في ورطه ثانيه، لان المعاش الحكومه مديها للناس بايه؟ بشرط ان المرأة اللي بتاخد المعاش ديات مرأة ملهاش عائل يعولها، ملهاش عائل يعولها، فبيدولها المعاش على اساس ان لو جالها عائل ان ملهاش معاش، فهي الآن بتأخذ مالا حرام، يعني تأخذ هذا المال أي حرام، لأنه لا يجوز لها أن تأخذ هذا المال. وإن كنت يعني أرى أن لابد أن القائمين على هذا الأمر أن يعيدوا النظر، لأن طبعا هم عارفين أن أكثر الناس الوقت بقى يعني يقع في هذا الأمر، إما المرأة لا تتزوج، وطبعا قليل منهم يتقوا الله خلاص تزوجت ممانيش بيروح يبلغوا وينقطع المعاش، ولكن الكثير يتزوجوا بهذه الصورة علشان يحافظوا على المعاش، وبعضهم قد لا يتزوج وربما تعرض للفتنة. ففي هذه الحالة يعني ممكن يعاد النظر ان اذا تزوجت رجلا مثلا ينظر في امرها، كان الرجل ده غني او كان فقير فيوصف لها جزء من المعاش، او نمنع المعاش كله، يبقى يتعمل عليها دراسة من اخصائي اجتماعي كده تبع الدولة، يوم يعمل دراسة على الست اللي اتجوزت دي وشوف الأحوال إيه، وهذا الرجل اللي تزوجه دوت يعني إمكانياته تسد حاجتها كاملة أم لا، بيبقى عشان نعف المرأة من ناحية، ومن ناحية أخرى لا نعرضها أنها تتحايل في أخذ مالا من الحرام. بعض النساء يقول لك طيب ما أنا خايفة أن ده يطلقني، ولا لو طلقت من الزوج الثاني فبيرجع لها المعاش تاني برضك، بتروح تبلغ أن هي ان هي كانت تزوجت وكان ليها معاش وانقطع المعاش بسبب الزواج وازيل السبب، فبيرجع ليها المعاش مرة اخرى. طيب مسألة بقى في حكم عضل الولي، خلينا بقى نكمل عشان الاسئلة كتير دي بتبعدنا. معنى العضل ايه؟ المنع، زي ما قلنا كده الاية ولا تعضلهن ان كحنا زوجهن لا تمنعهن، فالعضل هو المنع، ان يمنع الولي المرأة من الزواج إذا جاءها الكف ورغب كل واحد منهما في صاحب. قال ابن قدامة فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها، يعني لو تتقدم لها اثنين كفء، تقدم لها ايه؟ اثنين كفء، أحدهما هي أرادته وافقت عليه والتانية مش موافقة عليه، لكن الأب موافق على التاني، ودي دايما المشاكل دي تيجي كده، هي توافق على دوت وأبوي يقول لا هو دوت، والاتنين كفء ليها، من أحق أن تتزوجه؟ اللي هي وافقت عليه، اللي هي وافقت عليه، لأن زي ما قلنا قبل كده ده ما ينفعش أكلها أكل هي ما تكرهه، فكيف أزوجها رجلا هي لم تميل إليه ولم تهواه. فإذا هي الاثنين هم كفء، هم ده مستوى نفس المستوى والدين زي دين وخلق يعني الكفاءة متحققة، لكن هي طالما أرادت دوت فإذا قال لها لا هتتجوز ده غاز من عنك يبقى ده إعضال، ده منع، منعها، فكيف بقى إذا زوجها بغير كفء؟ يبقى ده منع من باب أولى، وإن كان نشوف كلام ابن تيمية. فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك، يعني هي بقى جابت قالت هتجوز فلان وفلان دوت، انسان ما ينفعش يا بنتي، ده ما ينفعش يخش على العيله، ده انسان فيه كذا وفيه كذا صفات وكذا، واحنا دينا مستوانا ولينا وطبعا الكفاءه اولا في الدين، وبعد كده الحاجات الثانيه لا باس ان ننظر اليها، هنتكلم على الكلام ده كله دلوقتي ان شاء الله تعالى. فهي جابت رجل غير كفء ليه؟ له للاب او للولي ان يمنعها حتى تتزوج من كفء، وفي هذه الحالة لا يكون عاضلا لها بهذا، لأنها إن زوجت من غير كفئها كان له فسخ النكاح، فلأن تمنع منه ابتداء أولى، وسيأتي أبواب الكفاء إن شاء الله تعالى. وقال ابن تيمية وإذا رضيت رجلا وكان كفءا لها وجب على وليها كالأخ أو العم أن يزوجها به، فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم. يعني دلوقتي جالها كفء وقالت انا اتجوز دوت، قال لا مش هتتجوزي، طب اركن انت بقى شوف الولي اللي بعدك. طبعا دي مشاكل بتحصل في البيوت والاسر، لسه ولذلك احنا بنقول لاولياء الامور يعني يهدوا المسائل شويه، العمليه ما تبقاش تشنج، لا ده انا غصب عنك مش هتتجوز طالما كفئها في مستواها وفي مستواها وفي مستوى العيلة والحاجات دي كلها اللي الناس بتنظر ليها. وهي أرادتهم ورغبت فيه ورغب فيها فلا تمنع، فإن منعها فمن حقها أن تولي وليا الولي اللي بعده. طبعا الولي الداعي ولا زي بنت أبوك موافقة عمها تعمل مشكلة مع أبوك اللي جاء يا ست، صح كده؟ هو ده اللي بيحصل. وطبعا باب قبل ولد العم يعني تعمل ايه؟ تروح للحاكم. لو كلهم امتنعوا هي تنتقل بقى، لو كلهم امتنعوا يبقى تروح للحاكم، يبقى النكاح السلطان ولي من لا ولي، يبقى هنا كأنها فقدت الولاية، فالسلطان ولي من لا ولي له، أو للحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء. فليس للولي أن يجبر على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفءا باتفاق الأئمة. قلت الأولى أن يراعى ترتيب الأولياء، فلا يزوج السلطان إلا إذا أعضلها جميع الأولياء، وذلك لحديث السلطان ولي من لا ولي له. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع والأخير في شروط عقد النكاح، وهو الشهود. لابد أن يكون شهود أو إعلان، أحيانا يكون أدنى الإعلان هو الشهود، والإعلان أقوى من الشهود. وبعض العلماء قال لك الإعلان، يعني اشترطوا الإعلان وقالوا كلمة وشهدي عدل الوردة في الحديث ضعيف، لكن أعلنوا هذا النكاح هو ده الايه اللفظ الصحيح. لكن الإعلان هو الإظهار العام، إشهار عام، لكن قد لا نتمكن من هذا الإظهار العام، فخلاص يبقى أقل الإعلان 2 شهود، أقل الإعلان 2 شهود، وده اللي ماشي بيه الوثائق الرسمية. 2 شهود نادوا يبقى ثبت بذلك الايه، لكن لابد من الولي و2 شهود والإعلان العام، خاصة إذا تمكننا من الإعلان، إذا تمكننا من الإعلان عشان ما يبقاش النكاح نكاح إيه؟ نكاح سر. فنقول في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولكن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وضعفه بعض أهل العلم، وعليه فقد عمل به أكثر أهل العلم. فمنهم من يرى أنه لابد من الإشهاد، ومنهم من يكتفي بالإعلان لقول صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح، وأكتفي هنا ببعض النقول. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. وقال ابن حزم: ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا أو بإعلان عام، فإن استقدم الشاهدان لم يضر ذلك شيء. ومعنى استقدم أي طلب منهما أن يقتم الأمر، لأن هذا لا يكون نكاح سر، وقد حضره 5: الولي والزوج والزوجة والشاهدان. وقال ابن تيمية رحمه الله كلاما ملخصا أن الله لم يوجب الإشهاد ولكنه أمر فيه بالإعلان، فأغنى بإعلانه إعلانه مع دوامه عن الإشهاد، إلى أن قال: ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإيه؟ بالإشهاد. فالإشهاد قد يجب في النكاح لأنه قد يعلن ويظهر، لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشهدين. وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته، وإن خلى عن الإشهاد والإعلان فهو نكاح باطل عند العامة. قلت: مما تقدم يتبين لنا أننا في هذه الأعصار نحتاج إلى الإشهاد خاصة، وأن وثائق الزواج تنص على ذلك، وقد يتمكن الناس من الإعلان على أن يكون العقد كامل الأركان والشروط. طيب ننتقل بعد ذلك إلى معنى كلمة الكفاءة اللي وردت كثير واحنا بنتكلم عليها، الكفاءة القف، إيه معنى الكفاءة؟ ولم يكن له كفوا أحد، يعني إيه؟ يعني مساويا، ليس لله مساويا أو شبيه لي. فالكف المساوي أو الشبيه أو المماثل، ولذلك يقول النبي عليه السلام: والمسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني تتماثل. لو واحد قتل واحد ما نقولش ايه تعالى نشوف الواحد اللي قتله ده صغير ولا كبير، ده ليه ديه كامله وده ليه ديه كامله، سواء قتل شيخا كبيرا او شابا او طفلا صغيرا، ان شاء الله يكون عنده يوم، ولو قتله فتتكافئ دماؤه، دم ده زي دم ده زي دم ده، يبقى هي ده اسمه ايه؟ تكافؤ او تناسل. طيب العلماء تنازعوا في هذه الكفاءه اللي بين الزوجين. اول حاجه هنتكلم عليها الكفاءه في الدين، ودي الاساس، الكفاءة في الدين. يعني المسلم المسلمة إذا جاءها يأتيها مسلم، ولا يتزوج المسلم الكافرة ولا تتجوز المسلمة الكافر. وفقط الشرع قيد أن ممكن يتزوج المسلم بأهل الكتاب غير العكس، يعني الرجل يتزوج الكتابية غير العكس. ليه؟ لأن الزواج زي ما قلنا سلطان، فأقول الرجل السيد هو المسلم يبقى له تأثير على الايه؟ على المرء. وربنا سمى أو ربنا يعني ذكر الرجل أو الزوج سيدا، والله عز وجل يعني سكت على هذا القول فدل على سلطان على صحة. وألف يا سيدها لنا الباب. وإذا كانت أم الضرداء كما تروي عن أبي الضرداء تقول حدثني سيدي أبي الضرداء، بخلاف العكس أن يكون المرأة المسلمة تحت رجل يهودي أو نصراني يبقى كده جعلنا له ولاية عليها، والله عز وجل لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. وإن كنا ننصح في هذا الزمان، هنتكلم على مسألة النكاح الكتابيات، ننصح في هذا الزمان الابتعاد عن هذا، لأن صحيح هو ليه سلطان لكن الآن ما فيش لا رجل ليه سلطان ولا ست ليه سلطان. أصبح دلوقتي هيئة الأمم المتحدة والأمن القومي ومش عارف إيه هم دول متحكمين في الناس، وما أصبح الواحد الآن ربما لا يتحكم في تربية أولاده، فكيف بقى أنه يجيب لهم كمان واحدة تعلمهم الكفر وتعلمهم الصليب وتعلمهم، ولا يستطيع أن يمنعها من ذلك، فالأولى الابتعاد عن هذا. طيب، يبقى مسألة الدين هذا اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر أصلا. وقال ابن القيم والذي يقتضيه الحكم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج عفيفة لفاجر، ولم يتعدى القرآن والسنة في الكفاءة أمرا ورأى ذلك. طبعا الأدلة الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، كل هذه أدلة على أن الكفاءة تكون في الدين. وفي السنة لا فضل العربي على عجمي ولا العجمي على عربي إلا بالتقوى. الكلام ده كله يعني إيه؟ مقصود بأنه إيه؟ يعني هل ممكن أن رجل مسلم ساري جدا يتزوج امرأة مسلمة فقيرة جدا فيش كفاءة هنا في المال ينفع؟ ينفع. ليه؟ لأن فيه كفاءة في الدين، فيه كفاءة في الدين. رجل عبد أو فقير جدا أو من أسرة يعني لا ينظر إليها تزوج امرأة حسيبة ينفع؟ العقد ينفع؟ ينفع. هو لهم الحق أن ينظروا في هذه الأمور، لكن هل يؤثر ذلك في صحة العقد؟ الاختلاف ده يؤثر ذلك؟ لا يؤثر في صحة العقد هذا الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد بن حارثة زيد بن جحش الله يفتح عليك، وهي قرشية، وقريش أعلى الناس نسبا، أعلى الناس نسبا قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة لزينب، وهنشوف أي أمثلة كثيرة من هذا. فيبقى هذا لا يؤثر في الإيه؟ في عقد الزواج. وإن كان لأهل الزوجين أو للزوج وأولياء الزوجة أن ينظروا في هذه المسألة لا بأس، يعني إذا قال واحد مش من مستوى الاجتماعي ممكن أرفضه لهذا؟ ممكن، لا يضر. واحد قال وحس أنه مش يعيش بنتي عيشة كريمة ممكن أرفضه لهذا؟ لا يضر. لكن لو زوجته عقد الزواج إيه؟ صحيح. والدليل على كده إيه؟ سيدة فاطمة بنت قيس حديث لهم قبل كده لما تقدم لها معاوية وأبو جهل فقال أما معاوية فسعلوك لما لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، طبعا كفاءة الدين هنا متوفرة موجودة، فقال هذا سعلوك لما لا له، يبقى خلاها ترفض بسبب إيه؟ إنه مش هيصرف عليه. والتاني رفضته ليه؟ عشان بيضرب. وأن هذا ضرب للنساء أو لا يضع عصان عتق. يبقى نقول هذه من حق الأولياء ومن حق الزوجة ومن حق الزوج أن ينظروا في هذه المسائل، لكن ليس لها تأثير في صحة إيه؟ في صحة عقد الزواج. وعن أبي حاتم المزني قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الأحاديث كلها أثبتت لكفاءة الدين ولم تشتري شيئا آخر. وعلى هذا فيجوز للفقير أن يتزوج الثرية الغنية، وللعبد القن أن يتزوج الحرة شريطة أن يكون عفيفا مسلما، ولغير القرشي أن يتزوج القرشية. وقد دلت السنة العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بنت جعش القرشية لزيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية لأسامة بن زيد ابن مولاه زيد، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوج سالم مولى أبي حذيفة بنت أخيه هند بنت الوليد بن عقبة بن ربيعة، وتزوج المقداد بن الأسود مولى الأسود بن عبد يغوث ضباع بنت الزبير بنت عبد المطلب الهاشمية. وده كله طبعا فيه فرق في مسألة الايه الحسب ونحو ذلك. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقيرا لا يملك إلا إزارا بالمرأة التي جاءت تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأحاديث صحيحة وقد تقدم بعضها. الأمور الأخرى العلماء ذكروا أمور أخرى بعضهم اشترطها من الكفاءة وبعضهم لم يشترطها، والصحيح أنها لا تشترط، لا تشترط في الكفاءة، لكن لا مانع من الايه النظر فيها. هذه الأمور قالوا النسب والحرية والحرفة، زاد الحنفية والحنابلة اليسار اللي هو المال. يبقى الفقهاء الجمهور قالوا النسب ده يكون يعني النسب قريب من النسب، والحرية يكون حر حر ما ينفعش جوز واحد عبد أو العكس. قالوا لا لازم يكون إيه حرية أو اتنين عبيد أو اتنين أحرار أو نحو ذلك. والحرفة يكون إحنا في واحد مثلا طبيب مش هيجوز بنته لواحد مثلا سباك، يقول لك لا لازم يكون بمستوى حرفة شبيهة بينا. والناس تنظر في الأمور دي كلها طبعا من حيث عقد الزواج العقد الصحيح. وكذلك المال والغنى والثراء، ده كله العلماء لعل لهم وجهة نظر في هذه المسائل، لأن الاختلافات في المسائل دي بتسبب في الغالب مع عدم التربية الإسلامية الكاملة والخلق الكامل بتسبب نزاع في الأسر واختلاف في الطباع. وربما بقى تبص بقى الأولاد ده بيعير ده وده وبيعير ده، وطول العملية تحصل إيه للمشاجرات. فالعلماء اللي ذكروا الأمال دي برضه ما ذكروهاش من فراغ، وما ذكروها من باب حماية الأسر من الخلل والانحرافات اللي ممكن تحدث فيها بسبب الفوارق دي. لكن طبعا ما نقدرش نقول ان دي امور لابد منها وان دي شروط في الكفاءة زي ما ذكرنا الامثلة اللي فاتت. يبقى نقول هذه لا بأس بالنظر فيها وان يختاروا من خلالها، لكن لا نجعلها شرطا في عقد الزواج. فربما انسان مثلا في مسألة اليسار ربما يكون فقير لكن يغلب عليه جوانب أخرى، يعني الفقير تقدم لأسرة غنية، لكن هذا الفقير صاحب خلق صاحب دين محبوب بين الناس، ربما وضعه أغنى من المال، ربما علمه ومكانته ومحبته في وسط أغنى من المال اللي هم عايشين فيه، وربما أدخل على أصحابهم أضرارا لا يعلم مداها إلا الله، ورب خلق أفضل من ملايين من الأموال. في جانب تغلب في شخصية، يعني مش المسألة كلها ننظرك أنا من فراغ، لا أنت إحنا الله إحنا صحنا أصحاب ملايين وأنت أصحاب ألوفات، أو إحنا مليارات وأنت مليونات، ما ينفعش الكلام دوت. لا يعني المسألة ما تبقاش بهذا التدقيق. فنقول إن هذه كلها أمور لا تشترط في الكفاءة، وإن كان لابد لا مانع من النظر فيها. ولذلك المالكية قالوا الكفاءة هي الدين فقط، والسلامة من العيوب. وطبعا السلامة من العيوب ده اليوم حق فيه ونتكلم عليها برضك في مسألة الايه العيوب في عقد النكاح. والذي يترجح من الأدلة أن الكفاءة هي دين فقط هي الشرط المعتبر في النكاح، فلا تتزوج من كافر ولا تتزوج من زان إلا أن يتوب، وكذلك لا تتزوج الزانية إلا أن تتوب. وأما المال والحسب والصنعة فهي تشترط في الكفاءة وليست شرطا في النكاح. وعلى هذا فلو رضيت المرأة الغنية الحسيبة وليها القريب منها بتزوجها من الفقير المغلي المولى فالنكاح صحيح. ولكن هل للمرأة وأوليائها أن ينظروا ويراعوا في الاختيار الأمور الأخرى غير الدين؟ أعني إذا جاء الكفء المسلم فهل للمرأة وأوليائها أن يعتبروا الأمور الأخرى ليبدوا رأيهم بالقبول أو الرفض؟ الراجح عندي أن لهم اعتبار ذلك وعدم تجاهلهم، فالشرط الوحيد الدين، لكن هذا لا يمنع حقهم أن ينظروا في مصلحة موليتهم. ودليل ذلك حديث فاطمة بنت قيس أنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية أبو جام، ولا شك أن الكفاءة من حيث الدين هنا موجودة فضلا عن شرف الصحبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جام فضربوا للنساء. وأيضا عن عبد الله بن بريد عن أبيه رضي الله عنه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، للنبي صلى الله عليه وسلم نظر لإيه؟ للسن، قال إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه. قال الصديق في حاشيتي على النساء قوله فخطبها علي أي عقب ذلك فلا بلا مهلة كما تدل عليه الفاء، فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليها، وما بقي ذاك بالنظر إلى علي، يعني مسألة السن هنا قريب، فزوجها منه. ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة. نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزوج عائشة رضي الله عنها للنبي عليه السلام، والله أعلم. شفنا طولت عليكم، يبقى احنا نقف عند الايه؟ عند البند رقم نقول هذا، نقف عند الملخصة الملخصة. حاضر. قوله لا تنكح البكرة حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأمر، هذا يشعر بأن تكون لها رغبة في خاطبها وليس مجرد قونه مسلما. تقدم لها يا وجب عليها يعني من الأدلة كمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح البكرة حتى تستأذن. طيب قالها واحد راجل طقي صالح غني ساري من عيلة كبيرة، ولما بصت له ما عجبهاش، ما دخلش في قلبها، أو وجدته دميما، لها أن ترفض؟ ولا بعض الأخوات يقول لك لا الرسول قال إذا تزوج من ترضون دينه وقوله فزوجوه، لها أن ترفض؟ وما الرسول بيقول انظر إليها ليه؟ وما الرسول بيقول انظر إليها ليه؟ له أن يرفضها؟ له أن يرفضها. يبقى المسألة هنا مش متوقفة على مسألة الإيه الدين فقط، يبقى الدين ده الأصل، زواج صحيح، ما اتجوزش واحدة سمعتها سيئة، واحدة زانية إلا أن تابت، لكن الاعتبارات الأخرى ديت لا مانع من الإيه؟ من النظر إليها، كمسألة السن، مسألة أن تقع في نفسه ويقع في نفسها، مسألة المال والحاجات دي كلها اللي احنا ذكرنا إيه؟ أدلة عليها. طيب نقف هنا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبارر ريح مسكان ومن دار